يقول: زوجتي تصلي في المسجد صلاة العشاء والتراويح، وتشتكي من عدم تسوية الصف وكثرة الفرج بين صفوف النساء، فهل تأثم على ذلك؟ مع العلم أنها تنبه من بجنبها من الجهتين، ومعظم النساء لا تبالي هداهن الله. جزاها الله خيرا على حرصها على هداية أخواتها وبيان وجوب تسوية الصفوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وكان يأمر أصحابه قبل بدء الصلاة بتسوية الصفوف: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالواجب تسوية الصف، وأن يحادي المصلون بعضهم بأقدامهم بعضا، وأن لا يسمحوا بهذه الفرج التي يغتنمها الشيطان فيدخل بينهم ويجري بالوسوسة بينهم. لذلك ينبغي على هذه الأخت أن إن كانت طالبة علم أن تلقي كلمة يسيرة طيبة في بيان وجوب حسن الاصطفاف للصلاة، وإن كانت تعلم شيئا يسيرا فلتنصح من حواليها ممن يمكنها أن تنبههم على ذلك، أو أن ترسل الأخوات إلى إمام المسجد وتبين له ما يحصل عند النساء من أخطاء في الاصطفاف وفي الصلاة وفي التشويش، فيتولى هو بيان ذلك عبر المنبر أو عبر مجلسه من أجل أن يتعلم الناس الحق والهدى.